دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع واحد من فرسان النغم الشرقي الأصيل، هو الشيخ زكريا أحمد الملقب بشيخ الملحنين، الذي غاب عنا في 15 من شهر فبراير عام 1961 بعد أن أثرى حياتنا الفنية بعشرات الألحان من شتى القوالب الغنائية، وصدح بها أكثر من جيل من المطربين والمطربات. تشكل وجدانه منذ صغره مع حفظه للقرآن الكريم وترديده للمدائح النبوية ورعاية الشيخ درويش الحريري له، واشتغاله في بطانة شيوخ الفن الصوفي أمثال سيد موسى وإسماعيل سكر وعلي محمود، مما أثر على مساره بشكل واضح. وتفجرت طاقاته الإبداعية في مجموعة من التواشيح والقصائد الدينية التي كان يرددها في سهراته ولياليه مع أفراد بطانته. انتقل بعد ذلك زكريا أحمد إلى الغناء الدنيوي عام 1923، حيث لحن مجموعة من التقطيق للشاعر والزجال والكاتب المسرحي بديع خيري. وإلى جانب القصائد الصوفية التي أبدعها الشيخ زكريا أحمد في مرحلته الأولى، أبدع أيضا طائفة من القصائد العاطفية والوصفية والوطنية لأبي فراس الحمداني والطغرائي والشريف الرضي وصفي الدين الحلي وأحمد رامي ومحمد الأسمر وكامل الشناوي وصالح جودت. من هذه القصائد نستمع إلى هذه القصيدة التي تفيض بالطرب: شكوت إليك الجوى فلم تسعفي بالهوى. شعر صفي الدين الحلي، غناء الفنانة القديرة فايزة أحمد، مقام هزام. وقد استخدم فيها الشيخ زكريا أفراد الكورس استخداما بديعا مبتكرا. شكوت إليك الجوى

عمل الشيخ زكريا أحمد مع أجيال كثيرة ومختلفة من المطربين والمطربات، وكان يهدي لكل صوت منهم النغمة الصوتية والمقام الموسيقي الذي يبرز جمال صوتهم وحسن أدائهم. وجاءت على رأس كل هؤلاء كوكب الشرق أم كلثوم التي تألقت في ألحان الشيخ زكريا أحمد. ومن الفنانة نجاة نستمع إلى هذا اللحن: ناداني الليل ورحت معاه وفرجني على دنياه، جميل الليل ودنيا الليل جميل الليل. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد، وقد ظهرت في هذا اللحن أيضا مقدرة الشيخ زكريا على حسن توظيف أصوات الكورس.